بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: قال لقمان لابنه: يا هشام، تواضع للحق تكن أعقل الناس، وإن الكيس لدى الحق يسير. يا بني، إن هذه الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله، وحشوها الإيمان، وشراعها التوكل، وقيمها العقل، ودليلها العلم، وسكانها الصبر. هذه الخصال الست هي أم الخصال: التقوى، والإيمان، والتوكل، والعقل، والعلم، والصبر. الإنسان الذي يريد أن يبلغ درجات العليا ويقترب أكثر من الله عليه أن يتحلى بتلك الصفات. تحدثنا عن بعض منها وبعض الرؤى فيها، وتحدثنا عن العقل وأنه هو القائد، وفي هذه الليلة نكمل البحث بقدر ما عن العقل حتى نبين ضرورة قيادة العقل للإنسان. الناس ثلاثة كما يقول أمير المؤمنين: إما عالم رباني، أو متعلم على سبيل نجاة، أو همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجوا إلى ركن وثيق. هذا المقطع يبين لنا أهمية العقل بضمينة رواية أخرى إن شاء الله. الناس ثلاثة: إما عالم، وإما متعلم. إن لم يكن عالما ولم يكن متعلما سيكون من الهمج الرعاع، يعني ممن يغرق. فحتى لا يغرق لابد أن يكون عالما أو متعلما. والعالم هو الذي يفهم العلم بذاته، يستضيء بنور العلم. هؤلاء لم يستضيئوا بنور العلم فيكونوا علماء، ولم يلجوا إلى ركن وثيق فيتعلمون فينجو. متعلم على سبيل نجاة. فإذن الإنسان حتى ينجو لا بد أن يستضيء بنور العلم، أن يتعلم، أن يفهم العلم بنفسه، عالم بلغ العلم، أو أن يتعلم من عالم ركن وثيق. وكلا الأمرين، العلم والعالم، يعرف بالعقل كما سيأتي في رواية الإمام الكاظم: نصب الخلق طاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد، والعلم بالعقل يعتقد. يعني هذه العلوم اللي انت تستقبلها لابد من وجود عقل حتى يميز الصحيح من السقيم، الحق من الباطل. ولا علم الا من عالم رباني، ومعرفة العالم بالعقل. اذا معرفة العالم ركن وثيق بالعقل. فاذا حتى تستضيء بنور العلم لا يمكن أن تستضيء من دون العقل. ومعرفة العلم بالعقل يعتقد، والعلم بالعقل يعتقد، ولا يمكن أن يلجأ الإنسان إلى ركن وثيق من دون العقل. ومعرفة العالم بالعقل، حينما يسأل الإمام رضا فمن حجة اليوم، يقول العقل تعرف به الصادق على الله فتصدقه والكاذب على الله فتكذبه. إذن الإنسان يحتاج إلى قيادة عقله حتى يقود نفسه من خلال العلم، أو ينقاد إلى من هو أهل للإنقياد. هل كمن ليس له حكيم يرشده؟ مو أي واحد، مو تتبع أي إنسان، وإنما حكيم. من اللي يقول لك هذا حكيم أو غير حكيم؟ من يشخص لك؟ العقل. لذلك وقيمها العقل سفينة النجاة حتى تنجو، بحاجة إلى أن يكون عقلك دائما حاضر. ما يمكن أن تكون هناك نجاة من دون عقل. قلدها عالم وطلع منها سالم، هذا فكرة جاهلية. لأن أي عالم التي تقلدها إياه إذا كان عالم رباني؟ نعم. ومع ذلك حتى العالم الرباني بحاجة إلى أن تشغل عقلك حتى ترتقي بعلمك وتبلغ الدرجة الأعلى، ما بالك ما دون ذلك. الأنبياء ومع ما لهم من تاريخ ناصع البياض خالص، ما يمكن أحد يخدش في سيرة الأنبياء ومسيرتهم قبل النبوة فضلا عما بعد النبوة. الأنبياء لاحظوا، إذا تلاحظوا التاريخ حقهم قبل النبوة يدلل على تميزهم. لذلك الرسول الصادق الأمين. وهكذا لما تقرأ قصة نبي الله يوسف، يوسف شلون قبل أن يعطى الرسالة، وهكذا نبي الله موسى قبل أن يعطى الرسالة شلون عفة وشلون أمانة وما شابه، وبعد النبوة يزدادون يتضاعفون في هذه القصة. ومع ذلك ويبلغون وحي الله، ومع ذلك يقول لك بالعقل لا. لذلك آيات لقوم يعقلون. هذا الوحي السماء يحتاج إلى عقلاء يفهموه ويستوعبوه ويطبقوه، لأن الناس أعداء ما جهلوا، فبالتالي يحتاج إلى عقل. وقيمها العقل. إذن إحنا بحاجة إلى أن ننقاد إلى عقولنا، وعقلنا هو الذي يدلنا على الحق، على العلم الحق، فنتواضع له فنتبعه، أو يدلنا على العالم الرباني فنتواضع له فنتبعه. العقل. أما إذا ما في عقل استكبار يصير، كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، استكبروا على الحق، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لما كان الهوى يقود، نبي مرسل وحي سماوي، شخصية النبي نافعة البياض خالصة، والفكر الذي والرسالة التي يبلغها من الله ما يمكن يكون فيها ريب، ولكن مع ذلك لأن الهوى هو الذي يقود يتجرى ويقتلون الأنبياء، يكذبوهم بل يتمادوا إلى أن يقتلوه. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. سبب وين؟ سبب غياب العقل. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا الاستعلاء الناتج عن الهوى، الظلم الناتج عن الهوى يخليه ينكر الحقيقة، مع أنه يعلم بل يتيقن أنها حق. وين مشكلتنا احنا غير قيادة الهوى؟ انا ادري ان هذا لعاب، لكن هواي وياه ان انقاد اليه، مصلحتي ان انقاد لهذا صاحب الهوى، لاني انا وياه هوى، اعرف كذاب، اعرف دجال، اعرف منافق، اعرفه فاسق، اعرفه فاجر، اعرفه ظالم، لكن الهوى يقول لي اتبعه وانقاد اليه وأؤمن فيه وبايعه وصلي خلفه وصفق إليه وسبح بحمده وما شابه. لذلك ليش عجل وراء علماء فاسقين وراء حكام ظالمين؟ سبب الهوى. العقل ما يأمر بالركون إلى الظالم، والعقل ما يأمر باتباع العالم الفاسق، لكن الهوى ينسجم مع ظلم الظالم وفسق العالم. لذلك حتى ننجو لا نغرق مع الظالمين، ولا مع الفاسقين، لا بد من قيادة العقل. إذن خلاصة، الإنسان حتى ينجو لا يكون من الهمج الرعاع ولا يغرق، يحتاج إلى أن يستضيء بنور العلم، وهذه الاستضاءة لا تتحقق إلا بالعقل، أو يلجأ إلى ركن وثيق، ولا يعرف الركن الوثيق إلا بالعقل، والعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العالم بالعقل ومحورية العقل. فالإنسان إما يقوده عقله فينقاد للعلم أو ينقاد للعالم الرباني، وإما يقوده هواه فينقاد للجهل، وبالتالي ينقاد إلى الحاكم الظالم والعالم الفاسق. ولذلك سفينة النجاة تحتاج إلى قيادة العقل، ومن دونه لا يمكن أن تكون هناك نجاة. بهذا المقدار نكتفي. البحث يطول عن العقل ومكانة العقل وأهمية العقل، ولكن بهذا المقدار نكتفي، وهذا هو تأصيل موقعية العقل وأهمية العقل للاستضاءة بنور العلم وتشخيص العلم والاعتقاد بالعلم، أو المعرفة العالم الرباني والركن الوثيق. نسأل الله أن يجعلنا ممن يثيرون عقولهم وينقادون لها حتى يستضيئوا بنور العلم، أو يلجوا إلى ركن وثيق، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.